وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إلى شيء سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وصلنا في حرف الميم إلى الاسم الشريف الماحي، وهذا الاسم له خصوصية لأنه ذكر ضمن الأسماء الخمسة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه سيدنا جبير بن مطعم ورواه أصحاب الصحاح. قال: إن لي عند ربي خمسة أسماء، فقال منها: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. الاسم الماحي يتعلق به كما يتعلق بكثير من الأسماء معنى العموم ومعنى الخصوص. معنى العموم يعني في الكلام العام كان، وفي الدعوة العامة من النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى محو الكفر وإلى محو الذنوب. لا أدري إذا هذا الكفر إذا كان حملناه على معناه العام يشمل معنى الذنوب أيضا، وهذا مطمعنا به صلى الله عليه وسلم. أول آية نزلت في القرآن، طبعا المبلغ هو النبي صلى الله عليه وسلم ليس القرآن من عنده: يا أيها الناس اعبدوا رب، أو أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية فيها إشارة إلى طريق نظري في محو الكفر. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوله. طبعا نحن بالنسبة لنا المعلومة نظرية، لكن بالنسبة له صلى الله عليه وسلم كانت المعلومة عملية، لأنه كان كل ما نزل عليه شيء من القرآن يبلغه إلى عموم الناس الذين يمكن أن يبلغهم في الظاهر مما نعرف أو نعلم، وقد يكون مما لا نعرف وما لا نعلم، كما ورد في بعض الأحاديث كيف أنه صلى الله عليه وسلم دعا يأجوج ومأجوج، كيف دعا كسرى، وكيف دعا أناسا آخرين إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم بطرق ووسائل قد لا تكون معروفة بالنسبة لنا من معاني روحانية أو من المعاني الزائدة على المعنى الحسي المادي الذي نعرفه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كما قلت في سالف حديثي يجهر ويعلن كل ما نزل إليه. طبعا هذا للأسف كان يؤخذ من قبل بعض المستهزئين به صلى الله عليه وسلم، يؤخذ على سبيل الفكاهة وعلى سبيل الاستهزاء، وحشاه صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء المرسلين من الاستهزاء والكفر. يعني نقرأ نحن في حديث المعراج أنه أول من لقي كان أبا جهل وقال له: هل حدث الليلة شيء؟ هذا الكلام. طبعا أبو جهل ليس هو من أهل المكاشفة، وليس هو من أهل الرؤية، وليس هو من أهل التطلع، كأنه كان هذا من عوائدهم أن يتكلموا معه صلى الله عليه وسلم في كل طالع صباح عما نزل تلك الليلة من الأمور. ليش؟ لأنه كان صلى الله عليه وسلم يجهر ويعلن بها. واضح كيف الفكرة؟ فلذلك كأنني أنظر إلى هذه المعاني. طبعا هي ليس هذا كل شيء في القرآن، ذكروا في القرآن 33 موضعا من قوله لا إله إلا الله أو هو أو إلا الذي أو كذا، يعني دائما الإثبات في حق الله سبحانه وتعالى يكون بمعاني مختلفة، وكل هذه الأشياء في 33 موضعا من القرآن الكريم للدلالة على توحيد الله سبحانه وتعالى في ذلك، ونفي الشرك، نفي الألوهية، نفي الربوبية عمن سواه سبحانه وتعالى. فلذلك لما نحن ننظر إلى هذا المعنى يتبين لنا عمق ما قام به صلى الله عليه وسلم. من معاني العموم طبعا كلكم يعرف ذلك، أن كفار قريش دعوه إلى أن يعبدوا إلهه يوما ويعبدوا آلهتهم يوما، فأنزل الله سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. طبعا هذا يدخل في معاني محو الكفر الذي قال به صلى الله عليه وسلم، وأن الماحي الذي يمحو الله به الكفر. طبعا إذا نحن عممنا معنى المحو إلى ما ورد في من أقواله وأفعاله وأحواله صلى الله عليه وسلم الماحية للكفر، فهذا يشمل جميع المعاصي، وبالتالي يشمل جميع المناهي، وبطريق غير مباشر يشمل أيضا الأوامر التي وردت في الكتاب الكريم أو على لسانه صلى الله عليه وسلم، الأشياء التي قام بتطبيقها، وهذا كله مشمول بعموم. طبعا قد بعض الناس يفهمون منه خلاف ذلك، لكن هذا هو مشمول بعموم قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. طبعا تقواه صلى الله عليه وسلم لا يستوجب أن يكون قد سبقها شيء على خلاف ذلك. طبعا فاتني أنا في صدر الحديث أن أذكر أنه هو بالفعل من حيث الفعلية ورد في حقه سبحانه وتعالى، من حيث الإسمية ما ورد الإسم الماحي في حقه سبحانه وتعالى، لكن من حيث الفعلية ورد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. المحو والإثبات ورد في بصيغة الفعل في حقه سبحانه وتعالى في نفس السورة، في سورة سيدنا إبراهيم بعد بضع صفحات، هذه هي بسورة الرعد، بسورة سيدنا إبراهيم يقول سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني هي فيها توجيه غير مباشر لكل الناس إلى طلب التثبيت من الله سبحانه وتعالى في أمور، وإلى طلب المحو من أشياء مكروهة يطلع العبد على كراهيتها، واضح كيف؟ وأعلاها ما ورد في الدعاء، نسيت إذا كان هو دعاء مأسور أم لا، وامحو ما تكرهه مني، واضح كيف؟ يعني كل شيء مكروه لله سبحانه وتعالى في العبد يطلب بهذا الدعاء أن يمحى عنه هذا الشيء هذا الأثر. وهذا بالواقع يعني نحن قد لا نلقي له بالا في الدنيا، لكن له أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله وعند أصحاب التحقيق من ساداتنا المؤمنين المحققين. فهذا العموم ينبغي أن يعتبر، واضح كيف؟ لما قال في حق أقوام معينين قال ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، أيضا ينبغي أن يعتبر في له أحوال عامة أيضا، مثلا لما دخل مكة هو طهر بيت الله سبحانه وتعالى وما حوله من 360 صنما كانوا موجودين في تلك البقعة الشريفة المباركة التي هي من أجل البقاع، واضح كيف؟ يعني الخلاف في أفضلية مكة والمدينة كما يقول العلماء باستثناء القبر الشريف واستثناء موضع الكعبة الشريفة، واضح كيف؟ وهذا يدل على شيء، يدل على أهمية هذا الموضع لله سبحانه وتعالى، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم محى عنه الكفر في شكل عام. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان من طبيعته، يعني ما في تكلف أبدا، مع شوقه إلى بيت الله ما أراد أن يحج حتى لا يحج في هذا في ذاك العام مشفق. ولذلك في الحجة التي حج سيدنا أبو بكر الصديق بإمرته صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع كان من ضمن الأشياء التي يقولها ألا يحج بعد العام مشفق ولا يطوف بالبيت عريان. واضح؟ وهي حقيقة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. احنا بشو بنقول نجاسة معنوية. طيب انت يا ابن الحلال هي النجاسة المعنوية انت فهمت شو يعني معناتها وحاولت تجذبها؟ لما بس خلص قلت نجاسة معنوية وكل الأمور التي تفعلها من قضاياك من أمورك الحياتية هي متعلقة بهذه النجاسة. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني ما بيكفي أنه أنا أقول إنها نجاسة معنوية. النبي صلى الله عليه وسلم مع شوقه إلى بيت الله ومع حبه في هذه الأمور ما حج مع أنه فتح مكة في السنة الثامنة قبل ذي الحجة ما حج لحد السنة العاشرة. واضح كي. ليش أخر الحج هاتين السنتين؟ أخره لأنه أراد عندما يحج ألا يحج في بالبيت مشرك في هذا العام. ومن عمومياته صلى الله عليه وسلم في المحو قوله لسادات الأنصار كما ورد في البخاري وغيره ألم آتكم ضلالا فهداكم الله. واضح كيف؟ وفي برواية البخاري بعض الروايات فهداكم الله بي. واضح كيف؟ طيب بالإضافة إلى هذا المعنى العام كان هناك معنى خاص معاني خاصة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده مرة كان بمكة فخرج لكي يزيل وسنا من الأوسام للكعبة. كان لسه يعني في الظاهر ليس له الأمر في في في في بلدة مكة وخرج لكي يزيل وسنا ومعه سيدنا علي بن أبي طالب. لما وصلوا في على ظهر الكعبة معروف يعني قد ظهر الكعبة عالي على ظهر كعبة وسن فأراد صلى الله عليه وسلم أن يصعد على كتفي سيدنا علي بن أبي طالب ما استطاع سيدنا علي بن أبي طالب أن يحمله. قال له أنت اصعد. فصعد على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا علي بن أبي طالب في ذلك فلو أردت أن ألمس النجوم لاستطعت. يعني عرفت كيف صار يعني رفعة وعلو مادي ومعنوي لا يقدر بقدر. يعني قديش الكعبة هلأ نحن بعصرنا قديش ارتفاع الكعبة؟ واضح كيف؟ فبيقول بدأت أخلع ذاك الصنم أو الوثن الذي على ظهر الكعبة. واضح كيف؟ حتى خلع بيده بيد سيدنا علي بن أبي طالب فطرح ثم ذهبنا وركضنا نتوارى بالبيوت أو كما ورد في تلك الرواية. واضح كيف؟ من معاني الخاصة. يعني أنا شو بقول لك مالي فاضي أخي مالي فاضي روح دبر حالك. النبي صلى الله عليه وسلم مريض خادم له يهودي كان غير مسلم فدخل عليه صلى الله عليه وسلم وقال له قل لا إله إلا الله. وذاك الصبي أو الخادم كان يعني من المحظوظين أصحاب الحظ وما يرقاها إلا ذو حظ عظيم. انظر إلى هذا المعنى في الآية. فقال له أبوه أطع أبا القاسم فقال لا إله إلا الله ثم مات. أما حط الشهادة لما أنا سقط هذه الحادثة لقوله صلى الله عليه وسلم عندما خرج الحمد لله الذي أنقذه لي من الكفر. واضح كيف؟ يعني هنا كان له مظاهر من المحو خاصة وكان له مظاهر من المحو عامة كما يظهر هذا من هديه صلى الله عليه وسلم ومن شمائله ومن خصائصه في أشياء كثيرة المحت إلى بعضها في الماضي منها مثلا الشفاعة منها الرحمة منها أمور أخرى غابت عن ذهني الآن. واضح كمان هناك محو في عالم الماضي لاحظت كيف قبل نبوته وبعثته. بحديث بحيرة يقول في بعض الروايات أنه بحيرة سمع هؤلاء الناس يقولون لات العزة فأراد أن يعني يتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحلفه باللات والعزة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا تحلفني باللات والعزة. كان ابن 12 سنة لا تحلفني باللات والعزة فإني ما أبغضت شيئا بغضهما. واضح، يعني مع أنه كان صلى الله عليه وسلم في ظاهر نشأته غلام متدين محب لله سبحانه وتعالى مقبل لله، لكن هذا ما كان له علاقة أبدا في الآلهة المزعومة التي وضعت بالإضافة إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا أستغرب كثيرا، يعني يوجد بعض الروايات وكل روايات وهي وضعيفة، أنه كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعني أنه بده يكون يتقرب إلى هذه الآلهة المزعومة وإلى ما شاكلها، وهو الذي يقول وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. الآن بجوز قد يكون هذا معروف لبعضنا، واضح كيف يقول لك من قبل المماثلة، من قبل السياسة، من قبل المضارفة، من قبل المعاشرة وما إلى ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم كان أوضح الناس في ذلك. أتاه وفد ثقيف، قلتها لكم مرارا، أتاه وفد ثقيف لأنه سنة بالسنة التاسعة للهجرة في شهر رمضان أتاه وفد ثقيف، وهذه بلدة يعني مجاورة مكة، هي أقرب إلى مكة المكرمة من المدينة المنورة، وأصحابها يعني كانوا من أواخر من دخل في دين الله سبحانه وتعالى. رغم ذلك لما فاوضوه صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا الإله تبعهم الذي سموه اللات أن يبقوه 3 سنين أبى صلى الله عليه وسلم، قالوا سنة أبى، قال يأتي رسولي وعندما يصل إلى ذلك الموضع يهدمه مباشرة. هي كلها من أسباب من أساليب المحو التي كان يمحو بها بأبي هو وأمي، كان يمحو بها الكفر، إضافة إلى الآيات العظيمة الآيات التوحيدية. واضح كيف يعني أعظم مرجع عندنا في ذلك هو سورة الأنعام التي تتكلم عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى في مناحي معينة في أشياء معينة. فلذلك كل هذه الأمور التي تتعلق بمحو الكفر كانت منوطة به صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يتكلم بها يتكلم بمفهوم النيابة عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك صاحب الجوهرة الذي هلا يعتبر هذا من أشهر المتون في التوحيد، على نبي جاء بالتوحيد وقد عرى الدين من التوحيد، أو كما قال يعني أنا مالي حافظة تماما، واضح ألمح في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة متنه إلى ما أتى به، إلى المهمة العظيمة التي أتى بها صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن إذا نظرنا إلى الماضي قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، إذا نظرنا إلى المستقبل كان أيضا على اطلاع بذلك، لما أسر سهيل بن عمر في غزوة بدر، أسر سهيل بن عمر ماذا قال له سيدنا عمر الخطاب؟ قال له دعني أكثر سنيتيه فلا يقوم بعدها خطيبا عليك أبدا، لأن سيدنا سهيل بن عمر كان من الخطباء المعروفين المفوهين من قبل قريش وغيره. طبعا الخطيب يحتاج إلى سلامة الأسنان حتى تطلع المخارج الحروف تطلع من مخارجها، فإذا قدعت هاتين السنيتين ما يستطيع أن يتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم لعله أن يقوم مقاما تغبطه عليه. شو صار بعد؟ مو كثير يعني، غزوة بدر بالسنة الثانية للهجرة، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 من الهجرة في أولها، واضح كيف، وارتدت العرب وأراد أهل مكة أن يرتدوا، وهرب الوالي، والي مكة اللي كان معين هرب، خاف يعني على نفسه. مين اللي قام خطيب؟ قام سهيل بن عمر وألقى فيهم خطبة وقال لهم أنتم آخر الناس إيمانا، يعني كنتم أول الناس ردة، فهو الذي كفكفهم وردهم عن الكفر بالله سبحانه وتعالى بعد الإيمان. طبعا هذا بالنسبة لنا هي قصة تروى، لكن بالنسبة لحال المسلمين في ذاك الزمان، يعني أنا أنظر إلى حال المسلمين كأنه نقطة مضيئة في بحر من الظلمات، وفرت على سيدنا أبو بكر الصديق إرسال جيش إلى مكة، طبعا مع المضاعفات التي تحصل اللي كان يهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. واضح كيف كان صلى الله عليه وسلم يهتم بأنه لا يراق دم بمكة وكذا، يعني واضح كيف أنت لما تقرأ فتح مكة، يعني شلون صار فتح مكة؟ صار فتح مكة بأدنى عدد ممكن من القتلى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ذلك. هو الذي قال اللهم خذ العيون والأخبار عن أهل مكة حتى نباغثهم في ديارهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هذه كانت من الأشياء المهمة التي كان تهمه صلى الله عليه وسلم. وأنت بتقرأ آية بالقرآن بذلك، أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم من سورة الممتحنة، هذا صدرها نزل في حق رجل من الصحابة عندما أراد أن يرسل بالخبر إلى أهل مكة. واضح كيف، والنبي صلى الله عليه وسلم اكتشف ذلك، وكان هو همه وشأنه ألا يقع أو ألا يصل إلى أهل مكة خبر عن ذلك. والواقع هذا تلمسه تماما في السيرة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مر الظهران. مر الظهران وادي قريب من مكة، لأنه قال له وادي فاطمة، وصل إلى تلك المنطقة ورؤوس قريش ما يعرفون ماذا سيجري. لما أتى صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش العظيم العرمرم الذي تعداده 10,000، بعضهم ظن أنه خزاع وبعضهم ما عرف كيف يجيب وكذا. واضح الواقع، يعني هذه الأمور كما قلت سابقا نحن نمر عليها مرور الكلام، لكن هي في وقتها كلا وقع عظيم، كلا كأن لها شأن عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم منوط به محو الكفر، محاه دون أن تكسر القتل في حرم الله سبحانه وتعالى. واضح، دون أن يأخذ لنفسه بالسائر من أولئك الذين آذوه وأخرجوه، مثل ما عبر سيدنا سعد بن معاذ قبيل وفاته، مثل ما عبر سيدنا سعد بن عبادة قبيل دخوله إلى مكة. عبر عن ما كان يبغضهم لزواتهم، وما كان يبغضهم لشيء فعلوه معه، إنما كان يبغضهم لأشياء فعلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، من إيذائه، من إخراجه من بيته، من قتل أناس من أهل بيته وما إلى ذلك. واضح كيف، هذا الذي حرض بعض الناس الذين لم يكونوا في دائرة معروف النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف، حرضهم على الانتقام منهم، لكنه صلى الله عليه وسلم كان على النقيض من ذلك، لأنه هو كان يحرص على تنزيل عدد القتلى وعدد وإراقة الدم في مكة إلى أدنى حد عندما هو يمحو الكفر. واضح كيف، لذلك هذا قضية محو الكفر كانت عنده هي الأساس. واضح، كل شيء سواء كان يتعلق بذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم، أو يتعلق بأشخاص آخرين، أو يتعلق بشيء من هذه الأمور، كان صلى الله عليه وسلم يعتبره ثانويا ويعفو عن كثير من هذه الأمور. ليش؟ حتى يمحو الكفر الذي أراده صلى الله عليه وسلم. ولذلك في واحد سبب إسلامه هذه النقطة، أنه واحد من علماء بني إسرائيل قال أنا ما واختبرت وصف من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في التوراة إلا وجدتها إلا وصفين أنا ما خبرتها منه، يعني هو ما جرب، مو هي موجودة، ما أنه حليم ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. واضح كيف، فأراد أن يخبرهما منه صلى الله عليه وسلم. كان جالس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، شاهد تباركه في اسمه زيد بن سعنة، واضح كيف، كان من أحبار اليهود. فكان جالس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي معروف، يعني معروف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في إنفاقه الأموال وما إلى ذلك. واضح كيف، وطلب منه إنفاق شيء من المال، طبعا مو موجود عنده، وهذول الجماعة الثانية اللي عم نحكي عنه بيصملوا بيخزنوا شيء كبير كثير، فقال له أنا بدينك. واضح كيف، يعني عشان يختبر هذا الأمر، فضرب موعد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون الوفاء في اليوم الفلاني. أتى عمدا هذا الرجل قبل يومين أو ثلاثة من الوفاء. واضح كيف، وتكلم، مو بس تكلم بإساءة لحضرة سيدنا، يتكلم بإساءة له ولعائلته. قال له أني ما علمتكم ما بني عبد المطلب إلا مطلن. واضح كيف، وأغضب بعض الصحابة وكاد أن يقطع عنقه. فقال له صلى الله عليه وسلم، شوفوا يعني والله شيء الإنسان يذوب عندما يقرأ هذه الكلمات، قال له أنا وغيره كنا أحوج إلى غيرك أن يأمره بحسن المطالبة أو التقاضي وأن يأمرني، مع أنه صلى الله عليه وسلم ما بدأ منه شيء من النقص في ذا، وأن يأمرني بحسن القضاء. شايف كيف، يعني هذا له صاحب حق عم يطلب حقه. يا أخي لما تكون صاحب حق اطلقه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في عفاف واف او غير واف، واضح كيف؟ واذا كنت محقوق كمان، هلا في ناس بيكونوا محقوقين بتلاقي بيعيط وبيحط محامي وبيهلك عظامه لهذاك، عرفت كيف؟ لا، انت اذا كنت محقوق بدك تغض من بصرك، بدك ان انت. فلذلك قال انا وغيره كنا احوج، يعني عم يقول احوج صلى الله عليه وسلم، لاحظتوا كيف يعني؟ فنحن ما لنا محتاجين، نحن ما شاء الله حولنا، يعني شو اكابر بهالمقام. كنا احوج الى غير ذلك، الى من يأمره بحسن التقاضي ويأمرني بحسن القضاء، واضح؟ مع انه هو اتى قبل يومين او ثلاث من الموعد المضروب، لاحظت كيف؟ فامره صلى الله عليه وسلم، امر نفسه هذا اللي قطع راسه، قال له بتروح انت بتوفي وتزيده 20 صاعا مكان ما روعته. اجا هذا طبعا بيحسبوها هن على القرش، بيحسبوها الشغله، اجا اخذ حقه، قال له هدول كمان، قال له شو ها؟ وهدول لا ايش هنا؟ قال له هدول امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اعطيكهما مكان ما روعتك. ما تمالك نفسه هذا الرجل؟ فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول. شو بيقولوا لك هلا؟ شو ما عاد شيء، خلينا نكون مفتوحين، خلينا نحكي بصراحه. شو الاسلام اخي انتشر بالسيف؟ هذا شايفين السيف هون كيف؟ شايفينه كيف انتشر هون بالسيف؟ لاحظتوا كيف معاملته صلى الله عليه وسلم مع رجل تكلم عنه بالباطل، تكلم عن اهل بيته بالباطل، شايفين كيف انتشر بالسيف؟ لاحظتوا كيف انتم يا جماعه المسلمين، انتم ما عم تطلعوا، او بجوز ما تطلعين ما بعرف، مستحيين بحالكم، لاحظتوا كيف ما عم تطلعوا على الحقائق والاخلاق والأعراق التي كان عليها نبيكم صلى الله عليه وسلم مما يفخر به أناس بعيدين. يعني والله هذا شيء بيرفع رأس، مو بس بيرفع رأسكم كونكم مسلمين، يرفع رأس غير المسلمين حتى، لاحظت كيف؟ فليش؟ لأنه هذا إنسان وعم يكرس الإنسانية، لاحظت كيف؟ هذا هو تكريس الإنسانية، مو تكريس الإنسانية أنه والله أنا أضحك له وأقول له صباح الخير، لا، هون تكريس. شو صار في تكريس الإنسانية لذاك الرجل؟ صار صحابي، صار اسمه سيدنا زيد بن سعنة، أنا بأشر لراسي لما أقول زيد بن سعنة، واضح كيف؟ يعني هذا فيما نعتقد ولا نتألى على الله هو من أهل السعادة. لاحظت كيف انتقل من يعني هون قضية محو الكفر الذي كان يقوم به صلى الله عليه وسلم ظاهرة للعيان، كيف كان يفعله صلى الله عليه وسلم دون نظر إلى ما اجترم في حقه وما أسيء له به له في حقه صلى الله عليه وسلم، كان ينظر إلى حق الله، كان ينظر إلى شيء أعظم من هذا الأمر، وبذلك اجتمعت هذه القلوب، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا كذلك، اجتمعت هذه القلوب على محبته صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ تجي تلاقي في عالم البرزخ المحايا شغالة، لما لا يقول صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تحدثون ويحدث الله لكم. طبعا من المحدثات التي أحدثها الله لنا هي، معلش أنا بقولها لأنه كان سيدنا ابن مسعود يقول 5 آيات في سورة النساء ما أحب أن لي بها حمر النعم. شو هي الـ5 آيات؟ كلها عن محو، كلها شغالة بالمحو. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. في محو لما لا في محو، شايف كيف؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. صحيح هذا ما في محو ظاهر، لكن في محو بطريقة غير مباشرة. والآية الثالثة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من شاء. والآية الرابعة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، شايف المحو شغال، يجد الله غفور رحمه. والآية الخامسة طبعا يعني هلا شو بيقولوا له في حياته؟ النبي عم يقول عن نفسه ماحي، انتوا عم تقولوا عنهم كافر ومكفر، لاحظت كيف يعني هالآية شو إلى محل الذكاء بدها تستعمل لمدة سنة أو سنتين وبعدين كل الأمة تكفر فيها إلى يوم القيامة؟ معقول هذا الأمر؟ معقول واحد اسمه الماحي يعني يجي يأتي بذلك؟ معقول واحد اسمه الماحي يعلمك صلاة الحاجة مشان تستعمل لمدة سنتين ثلاثة بحياته؟ لأن هذه هي كلها سورة النساء سورة مدنية والحديث الأعمى حديث مدني واضح كيف؟ يعني المدينة غاية ما فيها عشر سنوات، ما في أكثر من عشر سنوات، مشان تستعمل لها المدة القصيرة. يعني أنت بتتصور ذلك من الماحي إنه يستعمل لمدة قصيرة ثم بعد ذلك تذهب الأمة كلها في الغواية وفي الضلال وفي الكفر؟ مشان شو بحياته؟ بحياته إن شاء الله بحياتك البركة. شايف كيف؟ لا، هذا تشريع عام. لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أشياء أقل من ذلك بكثير، عندما يخشى منها أو يتوهم منها ضرر كان يوقفها، مع أنه لكم مصلحة فيها. ليلة القدر توقف معرفتها، توقفت. ليش؟ لأنه في كثير كسلانين بس بده يقوم ليلة القدر، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم ما بده هيك، بده أنه هالناس تظل دائما شغالة مع الله سبحانه، دائما قائمة بين يدي الله سبحانه، دائما تصلي لله، دائما تدعو لله. واضح كيف؟ إذا بدأ تلقيه تصور يعني ليلة القدر ما ارتفع شأنه ولا ارتفع قدره، لكن ارتفعت معرفتها من قلوبنا. واضح كيف؟ لماذا؟ لأجل ذلك ساعة الإجابة. يعني كان بخيل صلى الله عليه وسلم أن يظهر لنا ساعة الإجابة في كل ليلة أو ساعة الإجابة يوم الجمعة أو ما إلى ذلك. لا والله، هو منبع الجود، هو منبع الكرم، لكن هو أوقف معرفة ذلك. ليش؟ مشان هالقلوب تظل مقبلة إلى الله. فلذلك إذا أنت يا سيدي، إذا أنت اطلعت على هذا المقصد العظيم النبي له صلى الله عليه وسلم، لازم يعني هذا هو المقام، لازم أنت توجه قلبك إلى الله سبحانه وتعالى دائما. لازم دائما يكون قلبك معلق بالله سبحانه. وعندما ما بقول لك لا، بجوز يصير، وعندما تحصل غفلة أو يحصل شيء، شو بيكون؟ بيكون هذا القلب ومن بعد القلب سريع الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى، سريع الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي روى لنا. معلش أنا أقول لكم هذه الفائدة مشان تستفيدوا منها. بيقول صلى الله عليه وسلم كما روى الحافظ المنذري في كتاب ترغيب الترهيب، نسيت من المخرج، إنه من افتتح نهاره بخير وختمه بخير قال الله للملائكة امحوا ما بين ذلك. يعني بالمجلس اللي أنا قلته صار لغط وصار ضجيج. ليش؟ الحمد لله اللي أنتم ما يكون الله. عرفتوا كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى كريم جواد رحيم، يغضي ويسامح بذلك، ونحن بني آدم بيكون شحيح، ما عنده هذه القضية. لاحظوا كيف؟ قال الله، ماذا قال الله؟ امحوا ما بين. مين دلنا على ابتداء النهار بخير وافتتاحه وانتهاءه بخير؟ هو صلى الله عليه وسلم دلنا على ذلك. ولذلك تجد من عرف هذا الحديث ومن لم يعرفه، إذا كان هو مطلع على بعض الأخبار فلا والله بتكون تزعلوا على حالكم، يعني لأنه أجيال وأجيال من هذه الأمة المحمدية كانوا يقولون هذه الأذكار، بجوز بعلم أو بغير علم، يعني باطلاع أو بغير اطلاع. هلأ شو عم يصير؟ هلا انا بقول لكم اياها بصراحه، عم يصير محو من الطرف الثاني، عم تمحى هذه الاشياء التي رسخها صلى الله عليه وسلم، التي بناها في الامه. هلا في كثير ناس شايفين بفتح عيونه، وين فنجان القهوه؟ شايفين هذا اول شيء، اول كلمه تطلع على لسان. هذا محو لما اسسه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فتح عينيه يقول الحمد لله الذي رد علي روحي واذن لي في ذكره، او اذكار اخرى. يعني انا ما عم ركز على هذا الذكر بشكل خاص. لاحظتوا كيف؟ يعني نحن الواقع هذا اللسان تبعنا الله يصلحنا ويصلحه، عرفت كيف؟ نستعمله في اشياء كثيره، مو يعني بدك تقول ما فيها جدوى، لا، فيها مضرة وفيها مغبة على الإنسان. ليش؟ لأنه إن دل على شيء بدل على غفلته عن الله سبحانه وتعالى، غفلته عن المواطن التي ينبغي أن يتعلق بها بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم مهد لأسسه، النبي صلى الله عليه وسلم أسس هذا الأمر على كونه انه هذا هو حياتك. لاحظوا هي هكذا حياتك. يقول سبحانه وتعالى في ذلك: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هي حياتك انت، مالك مخلوق للاكل، لا لك مخلوق للشرب، لا لك مخلوق للنكاح، لا، انت مخلوق لعباده الله سبحانه وتعالى، وكل شيء سوى ذلك ياتي تبعا. الان شو صار للاسف؟ يعني انا والله اقولها والالم يعتصر قلبي، نحن عم نمحي هذه الاشياء التي اسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعم نحط شو بدك تسميها، علكات. اي والله هي علك، يعني علكات عم نحطها بدال، عرفت كيف؟ بدال صلاة الفجر بنحط لنا شي شغلة تكون طبعا لا تعدل شيء من امور الدنيا، عرفت كيف؟ وبدال الذكر، شايف كيف؟ يعني هلا معلش مع الاحترام الكامل، السلام عليكم ورحمة الله، بيقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، في واحد بجنبك شو بيكون انت يعني بدك تذكر الأذكار، بدك تقول اللهم أعني السلام عليكم، كيفك اليوم ان شاء الله، لاحظت كيف هذا صارف لك عن الأشياء التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ يعني كل واحد منا يقعد يشتغل، كل واحد منا له قضية، صح؟ كل واحد منكم له قضية، أنا لي قضية، قضيتنا مع الله سبحانه وتعالى. نحن أخرجنا من الجنة بذنب من الذنوب جرى بمؤامرة إبليس، لاحظت كيف؟ هي قضيتنا نحن، ونحن الله سبحانه وتعالى الكريم الجواد الرؤوف الرحيم وعدنا أن نرجع لهذيك، لاحظت كيف؟ بس نحن نعود نلتهي بهذا، وهذا المثل الذي ضربه صلى الله عليه وسلم، قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم كانوا بفلات. شو يعني فلا؟ فلتانة يعني الأمور، ما في لا مي ولا أكل ولا شرب، ما في شيء منهم، أرض قاحبة. فأتاهم شاب نسيت وصفه، يعني ذو نعمة، يعني إنه طيب الرائحة وطيب الشكل وكذا، قال لهم: ألا أدلكم على مكان فيه ماء وفيه خضرة وفي كذا وكذا؟ قالوا: بلى بأبي أنت وأمي. شايف كلهم سمعوا كلامه، لما ليش؟ لأنه ما حيخسر شيء، هون بده ينتقل من فلاة إلى أرض مترفة إلى أرض ريفية، واضح كيف؟ كلهم انتقلوا معه. ثم أتاهم هذا الشاب، إذا كان مقصود بحضر سيدنا النبي بأبي وأمي، واضح كيف؟ قال لهم: أنا أدلكم على أرض هي أفضل من أرضكم. ففي بعض الناس أطاعوه، قالوا هذا بما أنه صدق معنا بالمرة الأولى يصدق معنا الآن، واضح. في ناس قالوا: لا، نحن قاعدين هون ولا حنتحرك. لاحظتوا كيف أنا بالعام يعني عم أقولها، ما عم أقولها باللغة النبوية المصطفية الفصيحة، واضح. قالوا: نحن قاعدين هون ما حنتحرك، نحن هلا شو صاير فينا؟ على كل ماله عم يصير في انحطاط. أكيد نحن مستوى معيشتنا مو مثل مستوى معيشة قبل قرون، ومستوى المعيشة قبل قرون مو مثل مستوى المعيشة بعهد سيدنا عمر بن الخطاب لما الله سبحانه وتعالى فتح تلك الفتحة على المسلمين. يعني شوف سيدنا عمر الخطاب من حرصه عليكم شو كان يقول؟ أول شيء هذا، أنتوا إن شاء الله فكرني هذا المال مالي، والله لو كان مالي ما توصلوا له، لو كان هذا مال الله أنا عم وجه عليكم. بعدين يقول لهم، يقول لهم إنه كل واحد منكم يروح يلاقي له مصلحة يحط فيه هذا المال، لأنه أنا أخشى أن يتوقف هذا العطاء. لاحظوا هذا اللي جرى، يعني بعد بضع سنوات توقف هذا العطاء، جاي ينفصح من سيدنا عمر الخطاب واخذ فيه ارض، اخذ فيه مثل ما هلا بيسموا بالعام بيقولوا مال كهنات، او اخذ فيه شيء يستفيد منه، واضح. هذا الذي استفاد، لاحظتوا كيف؟ يعني هون نحن لما عم نتكلم عن هؤلاء الناس الواقع، سواء من نبيين او من غيرهم، شايف كيف؟ طبعا ما عم نتكلم عن الملائكه، لاحظوا كيف؟ بتجد أناس هن بشر، ما هن مو بشر، عرفت كيف؟ لكن هؤلاء ما له مصلحة معه، ما عم يكون مصلحة معه، ما عم يقول لك هيك مشان بفتك، عم ينصحوك بمصلحتك. لما تجد أنت عموم الناس حولك كل حتى الناصح منه بده ينصحك بشيء مشان هو يستفيد منك بشغلة، تعرف مقدار هذا الأمر. للأسف حتى الآباء الآن في منهم، في بعض الآباء شو بيعمل؟ بيعمل شان مصلحته. أنا كنت في مكان، واضح كيف؟ ما بيتزوجوا البنت، ليش ما بتزوج بنت يكون يعني طبعا ما فيها التحرر اللي عندنا يا بعدي، لاحظت فيه؟ ليش ما بيتزوجوا البنت؟ لانه الاب عم يجي المعاش عم تشتغل بنته عم هاي انانيه، هي انه الواحد لما يقدم مصلحته شايف كيف شو بيطعنوا لك بالاسلام انه هيك هو. لا مو هيك الاسلام. الإسلام الولي بده يكون ناظر. شو يعني ناظر؟ يعني عنده نظر، والنظر في مصلحة. لازم أنت تنظر إلى مصلحة اليتيم الذي ولاك الله سبحانه وتعالى عليه. وإذا كان في صار إغماض أو شك في مصلحة في هذا اليتيم في يدك، كما مذكور بكتب الفقه، لازم القاضي إما أن يعزلك أو يعين واحد غيره، أو إذا كان تكثير يحترموا كلام هذا الميت اللي عينك وصي، شو بيحط واحد تاني معك. شايف كيف؟ شان إيش؟ شان يضبط لك هالأمور. لاحظوا كيف؟ لذلك في واحد اسمه وصي، وفي واحد تاني شو اسمه؟ اسمه ناظر. شايفين العوام ما بيعرفوا الفرق بين شو يعني ناظر شو يعني كله. لا، في وصي هذا المجلس التنفيذي هو بينفذ الوصية تبع، في ناظر بيطلع عليه بأنه أنت لا هون مو مضبوط شغلك. لاحظوا كيف أنت أنفقت المال فيه. لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني ناظر ده يكون من طرف أو من فئة أو من مجموعة من الناس مخالف للوصي، ده يكون غيره. لازم يكون عم يوجه له نقد وله توجيه. هلا شو يلا الله يعطيك العافية، شايف كله ماشي الحال. لا مو هيك، مو هيك الأمر. عرفت هذا الميت مسلوب الإرادة ومسلوب كل شيء. لاحظك الله سبحانه وتعالى من جوده وكرمه تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا. شايفين طبعا بالشريعة أنت هذا الثلث لما تتكلم فيه بيصير كلامك تمام، ينبغي أن يطبق. بيجوا بعده شو بيصير؟ شو بيصير بعده؟ كله بيغير وبيبدل. لاحظت كيف؟ شو بيقول سبحانه وتعالى؟ شوفوا يعني والله هي لازم تهز القلوب. شو بيقول؟ فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه. شو بعده؟ إن الله سميع عليم. لاحظت كيف؟ هذا عم يصير، عم يمارس عندنا لما لا عم يمارس. لاحظت كيف؟ يعني كأنه هذا المال صار غنيمة إلي. لا، هذا مو غنيمة إلي، هذا المال لازم أنا أنظر فيه إلى مصلحة هؤلاء القصر الذين وضعني الله أولا عليهم، ثم وضعني ذلك الميت لأنه بيثق فيه وضعني عليهم. واضح كيف؟ لذلك كان في من أعيان ساداتنا الصحابة في رجل سيدنا الزبير بن العوام، تجد أنه كثير من الصحابة أوصوا له. شايف كيف؟ ليش أوصوا للزبير بن العوام؟ بيجي واحد يعني بيفكر حاله متحدث لك ليش في أحسن منه، ليش يعني أوصوا للزبير؟ تعرفوا شو عبد الزبير بن العوام؟ لما توفي كان عليه ديون هائلة. ليش؟ لأنه في كثير شغلات بتكون بباب الشك. لاحظوا شو بيساوي هذا؟ الله يرضى عنه سيدنا الزبير بيدفع من ماله. لاحظوا كيف؟ مشان ما بيدفع من ماله، ما كان لا يدين الناس مشان ياكل له نحوله، لا، لكن أكثر ما تربى هذا الدين في تركة سيدنا الزبير بن عوام. منين تربى هذا الدين؟ مثل ما ورد في رياض الصالحين. بعدين عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى، قال له لأبنه، قال له بتقول يا رب الزبير اخذ دين الزبير. لاحظت كيف؟ وصار قضاء الدين بشكل يعني لا يتصوره أحد. واضح كيف؟ وأفهم واحد في ذاك الزمان ظن أنه التركة ما حد كفي للدين، مو بس كفي، صار في توزيع للتركة. وظل سيدنا عبد الله بن الزبير ظل بعد ذلك 4 سنوات ينادي، يبعث منادي ينادي في الموسم، من كان له دين عند الزبير فليأتي. يعني مو شغل رفع عتابه، لا شغل. هلأ شو بيقولوا لك؟ بيكون مثلا على المغتسل الواحد، يلا مين بيحمل دينه؟ بيجي بيرقلوا بقى أنا، بيقول له أنا بحمل دينه. طيب هو بيحمل دينه. طيب نجي بعد ما تطلع الجنازة، أخي أنا والله إلي، بيقول له روح إلي أعمل وشي أنا بس استهيك مشان نمشي له، يعني مشان لحظك. يعني هلأ الكلمة صارت للهدر، ما عادت الكلمة بمعناها الذي وضعت له بأنه أنت تحمل ذلك. نحن طبعا نحن خرجنا عن ذلك، فهذا المحو منه صلى الله عليه وسلم كان ظاهرا في حياته، كان ظاهرا قبل بعثته، كان ظاهرا في حال عالم البرزخ، وسيظهر إن شاء الله يوم القيامة كما روى أبو يعلى أو غيره كما في مجمع الزوائد. برجع بعيد الحديث: يوضع للأنبياء منابر من نور يجلسون عليها ويبقى منبري فارغا، هكذا بيقول صلى الله عليه وسلم، وأنا أذهب وأجيء بسقاق أقوام أمر بهم إلى النار لكي يدخل الجنة. يعني هذول مشحرين زفين حصل كيف الله عليه شو عامل هذا الشخص، هو صلى الله عليه وسلم يتعنى لأجل هذا الشخص، لاحظت كيف، لكي لنجاته لكي يدخل الجنة، مو هو له صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول كما تقرأ في الوحي الذي لا يخلق على كسر القدر ولا تنقدر، يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وتأخر، هو مشان هذول التعبانين، لاحظت كيف، حتى إن مالكا خازن النار يقول يا محمد ما تركت لغضب ربك اليوم من نقمة، واضح فيه؟ يعني ما خليت شيء أبدا، كله صار فيه بعالم إيش؟ بعالم المحو، وهذه هي النتيجة، هي نتيجة محو الكفر. ليش صلى الله عليه وسلم قال وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر؟ لأنه والله هو مطلع على أشياء نحن إما نعلمها معلومة نظرية وما لنا نحن خبرانين بحقائقها، أو في منا يمكن ما بيعرف النوب ولا يبالي بها، وهو بأبي وأمي هو الذي يبالي بها وهو الذي يعرق بها بحياته صلى الله عليه وسلم، لما قرأ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك كانت العزيز الحكيم، قضى الليل كله وهو يبكي ويقول يا رب أمتي أمتي. هلأ أنا ما أسأل، بس كل واحد يسأل حاله يسأل كم ليلة هو الله بس عم يبكي على حاله بس، لاحظت كيف، مو على غيره، مو على أمته، مو على جماعته، مو على أهل بيته، على نفسه. كم ليلة يترى قضاها وهو يبكي إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع. لاحظت كيف هاي كلها من معاني المحو التي كان صلى الله عليه وسلم نافذا فيها، وكان بارعا فيها، وكان رأسا فيها، وكان جانيك بنقول سيدنا محمد، طبعا هاي سبب من الأسباب وكل الأسباب، جانيك بنقول سيدنا محمد لأنه ظهرت سيادته في قلقه وفي رعايته وفي اهتمامه بشؤون أمته، عرفت كيف؟ هذه هي معنى السيادة. وهكذا لما تنظر إلى أي مقام شريف عالي له صلى الله عليه وسلم، طبعا أنا ما أدركت المقام الشريف العالي في إله عند الله سبحانه وتعالى، وهذا ما أرجو له، أشياء ما تخطر لي على بال، لكن أنا ما أعرفه عن هذا الفتى الماجد، ماذا أعرف عنه؟ اهتمامه بأمته، محو للكفر، محو لهذه الأمور، استغفاره لنا، شفاعته لنا يوم القيامة، هذا اللي بعرفه، غير ذلك أنا ما أعرف عنه. إلا لاحظت كيف، يعني أشياء المراكز هي المناصب وما إلى ذلك، هي قد يتوهم أنه بها وأنها هي التي بلغت به ما بلغت، وهذه لا، وأنا أرجو من الله أن يكون له أضعاف مضاعفة من ذلك له عند الله سبحانه وتعالى، لكن أنا ما ظهر لي منها هو هذه الأمور. قضية المنفعة يا سيدي، إذا أنت بدك تنظر إلى أعظم نافع لك في حياتك الدنيا، انظر إلى هذا المعنى، انظر إلى كونه صلى الله عليه وسلم يساعدك في هذه الأمر. يعني الواقع ما أفهمه أنا من الأحاديث النبوية الشريفة ومسيرته صلى الله عليه وسلم، كان مثل ما بتعرفوا المعراج كان يضع أو ينزل عدد الفرائض والمحرمات إلى أدنى عدد، ثم بعد ذلك يساعد الناس على تجاوز ذلك، لاحظت كيف، يعني على عمل ذلك. قلتها لكم وأنا أعيدها، أن النبي صلى الله عليه وسلم واحد بنت صارت امرأة، ماذا فعل؟ قطع من عمامته الشريفة لكي تغطي رأسها، لاحظت كيف، يعني كان يسعى ويجتهد بأبيه وأمي في تخفيف هذه الأمور عليكم، واضح كيف. وكان يقول يعني ليس بخلا ولا جهلا، هو بأبي وأمي جواد كريم، هو من المعطي، كان يقول ذروني ما تركتكم، لا تسألني ليش، لأنه كان يخشى صلى الله عليه وسلم أنه واحد يسأل فلأجل مسألته يحرم الحلال الذي هو كان حلال يحرم، لاحظوا كيف، أو واضح كيف، يكون شيء مو مفروض يصير فرض. ولذلك هي الواقع، هي الأحاديث يعني أنا ما أهتم بها، وإن كنت ما جمعتها لولا أن أشق على أمتي. شو يعني؟ يعني فيش أشياء محبوبة له شخصيا صلى الله عليه وسلم، كان يحبها لكن ما بيحب أنه يجعلها فرض على أمته أو يجعل يحرج أمته صلى الله عليه وسلم في ذلك. هي كلها تدخل في أسباب المحو. واضح حين في أطباق النار ماذا يقول أصحاب النار؟ يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. عرفت كيف؟ يعني هي نحن بالنسبة لنا هي معلومات افعل لا تفعل، لكن بالنسبة لغيرنا هي حقائق مستقبلية تقرر أين مصير الإنسان. عرفت كيف؟ وهكذا نحن، نحن ما لنا يعني لسنا، لم نأتي من كوكب آخر، وما عندنا والله ضمان. هذا هو ضماننا، هذا هو شأننا، هذا هو حالنا، أن نكون كذلك معه صلى الله عليه وسلم. فلذلك حتى نحن القصة الطويلة نساويها قصيرة، معلش أنا ما أنظر بجوز أنت تخالف النظر، لكن هذا ما أنظره. النبي صلى الله عليه وسلم قضى حياته الشريفة، حياة أعيان الصحابة، لتأسيس هذا الدين. الفرض فرض، والحرام حرام، والمندوب مندوب، والمباح مباح. لاحظت كيف نحن هلا معظمنا شو عم يساوي؟ عم يمحي كل هذا، عم ينسف ودسف. لاحظت كيف؟ لا عصف فرض. يعني شايف كيف؟ كثير منا عم يفرطوا بالفرائض، في كثير منا عم يرتكبوا المحرمات. لاحظت كيف؟ وفي كثير، في كثير منا بيكون شيء مباح بده يساوي واجب او لازم. ليش؟ لانه هو هيك عجبه هيك. لاحظت كيف؟ لاحظتوا يعني هون لما تقارن انت الحال الحالي بما كان عليه الأمر في عصره صلى الله عليه وسلم، أنا بشوفه أنه هو مناقض تمام المناقضة. عرفت كيف؟ صلى الله عليه وسلم عم يحاول يسهل عليك، وعم يحاول ينقص من الواجبات، وعم يحاول يجعلها واضحة وجلية. ولذلك هذا الاسم الذي تشرفنا بمعرفته اليوم، الواقع ما ناله صلى الله عليه وسلم بس بقصائد أو بما، لا، هو ناله بتحقيق فعلي كان يقوم به في ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم، وفي من حوله من الصحابة. حتى يلي حوله من الصحابة كان يدخرهم لذلك. شو قال له؟ بلغوا عني ولو آية. قال لهم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف يعني هذا الأمر في معنى تأسيس كان صلى الله عليه وسلم كل حياته عم يأسس هذا الأمر. هلأ شو عم يصير؟ في معنى تخريب. هلأ لاحظت كيف؟ طبعا عم يكون بأسماء مختلفة، أحيانا بيكون باسم الحضارة، وأحيانا بيكون باسم الحرية، وأحيانا بيكون باسم الأخلاق وكذا. وهي كل هاي الأشياء اللي عم نحكي فيها ما هو صحيحة. شايف كيف؟ الأخلاق عنده صلى الله عليه وسلم، والحرية عنده، والإنسانية عنده، والكرم عنده، والجود. لاحظت كيف؟ يعني كلها نحن عم ندعي فيها دعاوى عم تكون على خلاف ذلك. وهي بتبدأ من خلافي معك بأدنى شيء. شايف كيف بيجي؟ أنا بختلف معك، بيكون في واحد أو اثنين ما بنعرف، يا واحد يا اثنين من هدول المختلفين، بيكون في نفس طاغية وراءه. كل واحد منا، معلش والله أنا كنت أظن أنه فيها مبالغة لما واحد قال أنه كلكم أبطن ما أظهر فرعون أنا ربكم الأعلى، لكن هلأ بشوف مظبوط الحكي. لاحظت كيف؟ لما بدك تتعامل مع واحد شو بتلاقي هيك لطيف وبيضحك لك وكذا، بس اذا شوي شوي هذا شو بيصير؟ دغري بتطلع الزنيفه وتقرص. لاحظت كيف؟ ليش هيك عم يصير؟ لانه هي النفس ما تربت. عرفت كيف؟ كان صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو نعم المربي، كان يربي الناس يعلمهم كيف. اتاه رجل، معلش اتاه رجل قال له أوصني، قال لا تغضب، فكرر مرارا. شو قال له؟ قال لا تغضب. ما ذاته؟ لا قال له صلي ولا قال له صوم، ما أنا ما عم حط هذه الأشياء في غير موضعها، لكن قال له لا تغضب. هلأ لما تشوف الناس وطالع خلقه وكذا شو معناته؟ بتلاقي كل شيء هو أسسه صلى الله عليه وسلم، نحن عم نأتي بنقيضه. وقد أذن العشاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.